حرواسة والصراع جبار والموج بيحدف والمحيط غبار. البحر واسع والصراع جبار والموج بيحدف والمحيط غبار. لكن دراعي حديد قابض على الدفة وخطوة خطوة هيكمل المشوار وخطوة خطوة هيكمل المشوار هيكمل المشوار. تحت الضباب ماشي ماشي وقلبي عمار جايز اكون خايف جايز كمان محتار بس الايمان غلاب بيصوت على الضلمة وكل ليل لازم يبان له نهار وكل ليل لازم يبان له نهار. بكون مرتاح وساعات بكون خايف وساعات بكون حاسب خطاويا وساعات بكون حيران تايه ومش عارف. لكن أكيد مهما الفؤاد احتار هنخط فوق كل السدود هنعدي فوق كل الحدود نطفي اللهيب والنار ومهما كان مهما حصل هنكمل المشوار هنكمل المشوار افتح ليه ايه مغار الكلون ايه كمان ده ايه ده بس ايه ده كنت ده انا فايز عبد الله برسوم يعني اجدع ناس. اهلا وسهلا يا اجدع ناس. اهلا وسهلا. انت شارب ولا ايه؟ ايوه شارب جنين طبعا جنين. بص على الساعة انت جاي بعد الفجر يا استاذ. ايوه اصل انا لا اخفيك سرا تهت تهت. ايوه زي العيال ها. ايوه زي اللي زي اللي عبالي ساعتين بدور على البيت يا كمال كل ما الاقيه يجري كل ما الاقيه يجري لغاية ما قفشته. طيب يا اخويا شاطر شاطر كده برضو كده فايز حرام عليك. قول لي انت بس فين مكان السرير بتاعي؟ اهو تعالى بس اهدى بالراحه بالراحه احسن ماما تصحى. ايوه ماما تصحى خيبه ماما تصحى بس خش لو صحيت وشافت ابنك كبير كده تموت تموت. يلا خش نام بقى. انت عندك مخ وبتفهم يا وانت عامل ايه يا عم ايوب دلوقتي؟ زي ما انت شايف يا ست نرجس الزمن نشف في ركبي وكسر جثتي. انت زي الفل. انت اللي عينيك الحلوه الحمد لله اقل شيء في الصحه بيقضي. صدقني يا عم ايوب انت شكلك زي ما هو من 5 6 سنين ما اتغيرش. ربنا يخلينا ست سوسن خلتني جبت ام الاولاد معانا في البيت وعايش معاها هنا. خير ما عملت. وسوسن ازيها؟ كويسة قوي ربنا يخليها لنا ويبارك فيه. بس بقى انا زعلانه منك قوي. انا ما وحشتكيش يا نرجس؟ وحشتيني قوي قوي. طب ما بتجيش ليه؟ انا كنت فاكره اني هشوفك كل يوم. يا ريت. ما انت عارفه الصبح في المستشفى وبالليل في العياده، ده غير هم فايز وكمال. صحيح، ازيهم؟ هم بيعافروا هما الاثنين، فايز في الشغل والكليه وكمال في الثانويه العامه. يا حبه عيني. بيكافح ليل ونهار مذاكره، دخل بقى خلقه ضاق وبقى عصبي قوي. لا بقى كمان مش كده خالص. ما هي الثانويه العامه كده، بتقلب الاحوال، بتخلي عليها وطيها. يا حبيبتي وقادره تصبي على ده كله ازاي؟ تلاقي الدروس الخصوصيه واخده منك شيء وشويه. ابدا يا سوسن، كمال يا حبيب قلبي بيذاكر وساترها معاه قوي ربنا، الحمد لله ما بياخدش دروس خصوصيه. الحمد لله. نرجس احنا اخوات، يعني لو محتاجة أي. لا أبدا الحمد لله، ده حتى هنتنقل تمشي زار. بجد؟ الله الله، يعني دي كده خطوة أقرب لي. إيه ده يا إيمان؟ مش كنت تسألي نرجس يمكن عاوزة شاي؟ لا الشاي بعدين. أها طيب، ميرسي قوي. ميرسي يا حبيبتي. قولي لي بقى أخبارك إيه؟ ما أنا قلت لك مكتبة جودة بيت كنز اتفتحلي، انا ما كنتش عايشه قبل ما اكتشفها. طب وغير القرايه بقى بتعملي ايه؟ اتعرفت على مجموعه ستات بيخدموا في المجالات الاجتماعيه والروحيه. ياه فتحولي عينيا على مجالات كتيره قوي، ما تتصوريش البلد مليانه محتاجين، مش للفلوس بس، لا للحب والرحمه والحنان. وانت بقى يا سوسن كلك عطف ورحمه وحنان، ده انت مخزن عطف بحالي. حبيبتي تتصوري انا حاسه كده ان انا رجعت 20 سنه لورا. مغبوط ان هو العطاء اكتر من الاخذ، طوبى للرحماء لانهم يرحمون. يا حبيبتي الله، كلام ربنا جميل قوي، بس انا زعلانه منك قوي واخد على خاطري وحموتك كده. ليه بس يا سوسن؟ عشان انت حرماني من فايز وكمان. ما انا كمان محرومه منهم، بس ان شاء الله هجيبهم لك مره ونقضي اليوم كله عندك. امتى؟ بعد الثانويه العامه ان شاء الله. قوم يا حبيبي، قوم غير هدومك. ايه ده ليه؟ عشان هنخرج. نخرج على فين بقى؟ انا وانت هنتفسح. يا عيب الشوم، طب الناس يقولوا علينا ايه؟ يقولوا واحد وواحده بيتفسحوا ومبسوطين. وايه اللي بسيطهم بقى؟ الثانويه العامه. يلا قوم يلا بسرعه. بس اعرف هنروح فين؟ هنروح الملاهي، هنركب مراجيح وهنتفرج على الاراجوز وهنلعب نشان، وبعد كده نروح ناكل عشورة. ماما عايزه اسالك سؤال. اتفضل. هو مين فينا اللي في الثانويه العامه، انا ولا انت؟ احنا الاثنين. ويلا بقى وبلاش غلبه كتيره. اتفضل في خمس دقايق تلبس عبال ما انا اغير هدومي. حالا حالا يا نرجس حياتي يا قمر. عنك يا باشا. لا الله. ليه؟ خايف عليها مني يا بهجت بيه؟ ايوه. اخص عليك، مش حالي اخلى ما كناش اصحاب وعشنا حوالي ده، انا وانت خمس سنين في زنزانه واحده، مش مستأمني؟ انا ما بستأمنش حد. حاجه اعتبرني زي اخوك. انا ماليش اخوات. طب حتى يا اخ واحد من اهلك. انا ماليش اهل، عدمتهم. انت على فكره اتغيرت بعد ما طلعت من السجن. عاجبك ولا مش عاجبك؟ ماما ماما ماما انا جعان عايز اكل. اما ابوك يجي. ابويا؟ حرام عليك يا ماما، بقول لك جعان، بابا بيجي وش الفجر. يا اخي قوم ذاكر لك كلمتين على ما يوصل. كلمتين يا ماما؟ بقول لك جعان. طب قوم اتصبر بحاجه من الثلاجه. امال ابوك يعمل ايه طول النهار دايل على لحم بطنه؟ هو اللي جابه لنفسه، كان مديره بقى قد الدنيا، دلوقتي ماشي يلم رزقه من السوزه الشحاتين. اخرس، ابوك راجل اعمال قد الدنيا. رجل اعمال دنيا ايه ده؟ كل اللي حيلته شنطه، شنطه مليانه دولارات. بابا بيشتغل بنك. بنك؟ غور يد من وشي، غور من وشي احسن اكسر دماغك. لا لا لا لا، لو كسرت دماغي ولا حاجه، روح اتصبر بلومه احسن. ما صدقتش عينيا، بهجة الغول. ده خرج من السجن بقاله سنتين، تلاقيه بيشتغل حاجه، امال يعني هيصرف منين؟ هو ده هيغلب، ده جن مصور. الحمد لله خلصنا منه، كانت ايامه سودة. الله ما يرجعها تاني، ده انا ساعه ما شفته حسيت زي ما يكونش ضن طلع لي في الضن. بقول لك ايه، انا هطلع ابص على كمال. تطلعي تبصي على كمال؟ ليه يا حبيبتي؟ هو رجع صغر تاني؟ رجع اصغر من فادي كمان، كل حاجه تهزه، وكل ما اساله سؤال يقول لي الثانويه العامه الثانويه العامه. ده انا حتى امبارح خدته الملاهي. الملاهي؟ ايوه. وامتى هتاخديه السيرك؟ لو كان في سيرك في الشتا في اسكندريه كنت اخدته، اعصابه مشدوده خالص. معلش بقى، ربنا يكون في عونه، ما انت لازم تعملي كده. الدور جاي عليك يا حبيبتي، بكره فادي يكبر ويوريكي، بس ربنا يخليه لك يا رب وتفرحي بيه معايا. يا رب يا حبيبتي. باي باي، مع السلامه. مساء الخير يا انكل. رامز ازيك؟ يعني رجلك خدت على هنا؟ اعمل ايه؟ توحشني قوي قوي قوي قوي يا انكل. مش معنى يعني اليومين دول؟ اتصاحبت على فايز كمان. فايز؟ وش لم الشام على المغرب؟ الزهق يا انكل، الزهق. ربنا يجيب العواقب سليمة. خليل ايه؟ في اهلا. ازيك يا فايز؟ ازيك يا رامز؟ الاخبار؟ الحمد لله تمام. ايه قدامك كتير؟ يعني شويه كده، ممكن تخلع انت انا بحصل. طيب باي باي انكل. باي باي. نفس المكان؟ اوكي مش طيب. خليل ايه؟ فايز خلي بالك. من ايه؟ من رامز. هو ابن اختي صحيح، بس خطر. خطر؟ لا، هو رامز انسان كويس بس يحب التهريج يعني وكده. لا تضله، فان المعاشرات الرديئه تفسد الاخلاق الجيده. معاشرات رديئه؟ رامز؟ ايوه يا ابني، ابوه في الخليج وسايبه على حل شعره، وامه مش قادره عليه، وهو بقاله 4 سنين في الثانويه العامه. انا قلت لك اهو، حذرتك، انت مش من توبه يا ابني. طبعا متشكر ليك قوي يا خليل بيه، بس انا عايز اقول لك ان الموضوع كله ان انا كنت زهقان فخدني معاه حفله وكده. ايوه، والحفله تجر حفله، ورجلك اتزحلقت في مجلس المستهزئين. توبه للرجل الذي لم يسلك في مشوره الاشرار، وفي مجلس المستهزئين لم يجلس. واحد قابل واحد صاحبه قال له يا ابني افتكرتك موت امبارح. قال له ليه؟ قال له شفت مراتك فرحان عليك. فرحان عشان مات. اسمع، الراجل ده نفسه تيه ضاع، مراته راحت تعمل محضر في القسم. الضابط قال لها مواصفاته ايه يا ستنا؟ قالت له هو طويل طويل وعينيه خضراء وشعره اصفر بيهفهف. فالواد ابنها قال لها يا ماما دي مش مواصفات بابا. قالت له اسكت يا تخلي دي لواحد حلو. اشرب اشرب. طيب مره واحد سال ضحى. سال مين؟ ضحى. قال له لو حطيت قدام حماره جرجريه جرجر فيه ميه وجرجر فيه حمراء اشرب انهي؟ اشرب الجرده اللي فيه الميه. ليه؟ عشان حمار. عشان حمار. مالك؟ مش عارف، الصداع يا فرت دماغي. تعال اوريني كده. اوريك في وجع هنا؟ ادخل. ولا هنا؟ ايش ولا هنا؟ لا لا، ان جيت للحق في وجع هنا في عيني في عيني. طيب انا معايا قرص، هديهولك هيخلي دماغك دي تطير فوق فوق. ايه ايه القرص الطاير ده؟ ده قرص جنان، عشان هنا كلنا جنان في جنان في جنان. قرص جنان ايه؟ وريني كده. اه فعلا ده مجنون. قرص جنان ماشي، مجلس جنان برضو ماشي، لكن مجلس مستهزئين لا خطيه. فايز انت لسه صاحب وكمال؟ ايوه تاني يا فايز تاني. حرام عليك يا اخي، عيب عليك كده. يا ما تكلميش كده، انا اخوك كبير اديك على وشك. اهدى بس وطي صوتك عشان ماما. ايه انا اخوك كبير اديك على وشك. يا فايز انت بتتطوح يا فايز، حرام عليك. ايوه بس كمان انا عندي صداع في دماغي. وبعدين خلاص طار ضحي. مفيش الصداع لا دماغي. دي دماغ مين دي؟ لا دي دماغ واحد صاحبي استلفتها منه بس مش فاكر اسمه. معلش سيبني بقى عشان انام. لا طب تعالى بس قوم بس، مش هنا مش سريري. لا سيبك بس ايه. شكرا كمان اتشكر حبيبي اتشكر. محسوبك عاطف اوناسيس. اوناسيس؟ اه ده اسم الشهرة، وده بقى جدبيل غول الشهير بالدولار. دولار؟ اسم الشهرة برضه. شوفي يا عروسة، لينا لمؤاخذة شحنة جاية عن طريقكم، ودي صورة البوليسة. قولي لي حضرتك، الست اللي كانت هنا مين؟ ست مين؟ اللي كانت واقفة مع حضرتك دلوقتي. دي مدام سميرة. بتشتغل هنا؟ في الحسابات. يعني ما كانتش بتشتغل في أي مكان تاني؟ معرفش. ياه، مستشفى ولا حاجة زي كده؟ معرفش، ما ظنش. لذيذة خالص. جرحة. أول مرة بتستورده؟ الله، وأنت هتحقق معانا أول ولا آخر مرة ما تفرقش. تفرق يا بهجة بيه. في إجراءات لازم تتم عشان تستلم البضاعة. هيعقدها. نعم يا سيدي، أطلب يا حبيبي. شوف يا باشا، إحنا عارفين إن حتماً في إجراءات لازم تتنفذ. حضرتك كلنا عليها وإحنا ننفذ. ننفذ إيه يا جدع أنت؟ إهدى بس يا بهجة بيه، إهدى. شوف يا إكسلانس، بصراحة كده ده أول عملية نعملها مع بعض، الحق يتقال. حضرتك تاخد الإختيار ده وتروح البنك تسدد الفواتير وتستلم استمارة الشحن. الله، وإحنا مش هندفع هنا؟ لا، الدفع في البنك وبعدين تستلموا المسندات وتشرفونا تاني. إحنا بقى هنديكوا إذن استلام البضاعة من المركز، وبعد كده الحجر الصحي والجمارك ويفرج عن البضاعة بإذن الله. بتكتب الكلام ده عاطف؟ ما تقلقش يا حبيبي، كله هنا. تشربوا حاجة بقى. ده المرة الجاية ما نجيب المستندة إن شاء الله. لا ضيوفنا لازم تشربوا حاجة. طيب إذا كان ولا بد بقى يبقى قهوة على الريح. حضرتك. وأنا أحب أشرب بيبسي بالحجم الكبير. حالا. تسلم. قهوة على الريحة وبيبسي في الجيب. شكرا. نظراته رعبتني. ليه؟ هو ليه عندك حاجة؟ لا بس التعامل مع زبون زي ده متعب. في حاجة بينك وبينك؟ شوية أوراق ومستندات. بس ممكن يلعب فيها. يلعب فيها ازاي؟ يزور فيها. انا لازم افتح عينيا كويس. فتحي عينيكي بس من بعيد لبعيد. انا قلبي مش مطمن، انا لازم اخلي حد تاني يراجع معايا الورق بتاعه اللي عمله مع نرجسي، خليني احرص منه. مش يمكن يتصلح؟ 3 سنين سجن يعلمه اي حد الادب. يا رب. تاخد موزه؟ هاتي. الانفتاح. خلى السوق مليان ناس رجال اعمال مش كويسين، واحنا عايزين رجال اعمال دول يكونوا كويسين ويخافوا ربنا. الاستيراد مش سكه بهجه الغول، ده دخلها عن طمع وفهلوه. يا ستي التاجر الفاضل هينكشف، السوق هيكتفي. يا اخويا ده احنا بنسمع في الجرايد والتلفزيون حاجات تشيب. مالكيش دعوه بالحاجات دي، فتح عينك كويس واتكلي على ربنا. انا معتمده على ربنا ومتمسكه بوعوده، من يدعو باسم الرب ينجو. الاستاذ لطفي ده راجل خبره ومش من السهل ان حد يضحك عليه. تاخدي موزه. ما شاء الله ما شاء الله بابا. عامل ايه حسام يا بابا؟ انت ايه اللي مصارخ لغايه دلوقتي؟ مستنيك طبعا يا بابا. استنيني يا فرحه امك بيك يا اخويا. والمذاكره انا خلصت من بدري يا بابا. خلصت من بدري. هي المذاكره بتخلص يا بني ادم؟ انت اللي سايب ما بيبطلوش مذاكره. مش سايب طول النهارده اسعى عملت حش. امك فين؟ لا سامع نومة. نعمات يا نعمات. ايوه عشا تعمل عشا يكون جاهز. عشا ايه بس تبص لايه؟ ده جهاز تسخين. لا تسخين ولا تبريد، انا خطفت سندوتشين كده مع عاطف. يا ساتر يا رب تعبت قوي قوي قوي النهارده، طول النهار عمال اجري. ما تريح نفسك يا اخوي. اريح نفسي؟ جرالك ايه يا بنت؟ السوق دلوقتي مفتوح، قلت الحق اعمل لي قرشين قبل ما تسك تاني. تسك؟ هي هتسك؟ امال هتفضل فاتحه؟ طبعا هتسك، طوب الارض نزل السوق وهياكلوا بعض. طب ما تاخد شوقي معاك الشغل يشيل عنك شويه. ده؟ ايوه ده ماله؟ ما هو كبر اهو بقى زي الشحت. شفت يا بامبك قد ايه يا بابا؟ وهايف يا ابني، هو شيل حديد عايز جته وعافيه؟ دي تجاره، تجاره وسوق عايزه مخ ودردحه. شوقي يا اخويا مش نازل دردحه. غابه غابه يا نعمات، غابه مليانه ديابه والكبير بياكل فيها الصغير. زمان لما كنت بدير كان القرش بيجيني لحد عندي وانا قاعد على مكتبي، دلوقتي بجري ورا القرش لحد ما بيقطع نفسي. سلامه نفسك يا بابا. انت طول عمرك كسيب يا اخويا. يا ستي مكسب زمان حاجه ومكسب دلوقتي حاجه تانيه. زمان كان ليا مدير واحد، دلوقتي كل كلب ابن يومين عامل عليا مدير. ولو يا بابا انت برضه مدير كبير، خد الباقيه تودي ضغط. باقي ايه وزفت ايه؟ لا مدير ولا كبير. الزبون اللي معاه الفلوس هو مدير الكبير. عندك حته فاكهه؟ عندي يا اخويا عندي. بابا ما تاخدني معاك السوق يا بابا، اهو ساعدك يعني. ومدرستك يا فالح. طز في مدرستي يا بابا، انت عارف ان مالهاش تقل على القرايه والمذاكره قوي يعني. هو انت كده زي امك في كل حاجه حتى في خيبتها؟ مالها بقى امه؟ امه؟ دي السفينة عزيزة، أميرة الصحراء. طب خد خد. يا كمال؟ يا كمال؟ أيوة يا ماما. انت فين يا حبيبي؟ ايوه ايوه انا هنا اهو، كنت بغسل وشي بس. ايه ده ايه ده مالك مبلول قوي كده؟ ابدا كنت عايز افوق شويه. اه يا حبيبي انت بتتعب قوي في المذاكره. يعني عيني غفلت شويه عادي. انت بقالك 8 ساعات مكفي على وشك في المذاكره. 10 ساعات يا 10 ساعات. غلط يا حبيبي، جسمك لازم ياخد راحته بالكامل. بعد الثانويه العامه بقى يبقى جسمي ياخد راحته، انت عارفه انا معايا ناس ما بيناموش اصلا. برضه غلط يا حبيب قلبي، انت لازم تنام كويس عشان تعرف تحصل كويس، كده يبقى تحصيلك ضعيف. عارف انت لو نمت وصحيت ساعة واحدة مذاكرة هتبقى ابرك من 10 ساعات. صدقني مصدقك يا نرجس حياتي. الظاهر ان انا فعلا تعبان ومش هقدر اكمل، لازم انام. مرغم ابنك الى بطل. اصبح على خير. وانت من اهل حبيبي. يلا يلا نشف شعرك كويس. المدير بيمر يا ستي، المدير بيمر، المدير بيمر، المدير بيمر، المدير بيمر، المدير بيمر. بتعملي ايه المدير بيمر؟ اهلا وسهلا بيه. اعملي مشغوله. الله، ما انا مشغوله اهو، مشغوله في ضوافرها. تعملي ايه يا نرجس؟ تعملي حاجه مفيده. دي افيد حاجة ممكن تتعمل للمريضة دي يا دكتور. مفيش حاجة تتعمل لها اكتر من كده. دي بتعمل لها مانيكير. ايوه يا دكتور، شايف ضوافري بقوا حلوين ازاي؟ حلوين قوي يا مدام شويكار. نرجس سرحت لي شعري وحطت لي مكياج كمان. شيكار هنا بتحب الأناقة، طول عمرها من أجمل نجوم المجتمع الراقي. ده كان زمان ولغاية دلوقتي يا مدام. عن إذن اتفضل يا دكتور. راجل مهذب جنتيه وعارف شغله كويس. حجة في شغله وفي علمه. أنا مش بتكلم عن علمه، أنا بتكلم عن أدبه وفهموا الاحتياجات العيانين. الدكتور الشاطر ما يهتمش بالمرض بس، يهتم بالمريض كمان. شفتي انت استريحتي ازاي لما جه زارك؟ وانتوا كمان يا نرجس ملائكه رحمه بجد، ربنا يكافئكم. مهنئ طول الليل والياس والاحزان، مهنئ يزيد الويل والبؤس والحرمان. الصبح لازم في المعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. الصبح لازم في المعاد يظهر، والشمس لازم في النهاية تبان. تنشر جناحات الذهب فوق البشر، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان، تملى شقوق الأرض بالنور والأمان. والضلمة مش هتدوم، الضلمة مش هتدوم، الوحشة مش هتدوم، شايف شعاع الشمس أنا، شايف شعاع الشمس أنا، شايف شعاع الشمس بيشق الغيوم، شايف شعاع الشمس بيشق الغيوم.